من صغاخر نبوه ونمرح الهداد ونويت نزور شي حباب ركبت على القدام ونسمع استقصام ومحاربة قلت عجبي شهاد العجب وقاب تنحقق السباب ونشوف علاج دا الحراب انصيب شباب بين بنت صغيرة وعقول شايبة أغنيت عليك قلت ياك تفيقي عوت الكلاب وتكوني من أهل الصواب وتعفي باين الزمان بعوان ويا سايبة وتخدمي كيف لالياتك وتقنعي بمكتب وتحمدي من عطاوهاب وتطلبيه يقبل علينا ويهون كل صعبة كيف قبلنا عليك يوم ندقنا قدامك الزغاب غير حضرتي الخير غاب وقضينا بالقدام وقلنا له ربع الكاتبة ومنين سكيكو قليبك ميات وكحل من غراب والدن اللي نويت خاب يحرم عليك يا الكلبة دينك يلم تغبى اشبقالي الى خدمت كراني حشمت بشواب نهون نشط بالرحاب ولا نرضى نكلك خادم يا عجب المعاجبة انتي بعدا اللي بقيتي سهم الخرجة بلا نقاب والمقضيات والطياب ورفوض الطاس في تباع المدى وعليك وجبة ونهاري لدلي الحمامة ولا فرح لنساب إلا كنتي من الباب تبعيني بحال العقايد بالرزمة مركبة كبرتي يا رنقة ونسيتي الهبيش في الخراب وتهمسي همزة الدياب ولا خفتي نقول كيف جبرتك يوم المخاطبة ضلوعك من جنابك يحسبوهم البعد والقراب والوزن صفار والكعاب والجوع وعيست الدنيا وعرا والنفس تعبة شفيتيني وقلت لوجه مشك ماني لخياب قول رويتو على نجاب خايب مسكين خير من زيني عدف في المناسبة غير كبرتي وشبعتي والراجل درتيه فقراب والقلب قصاح مرتاب وحقرتيني منين رضيتك معفونة وخايبة وانا في طفحة الشباب نزهى ونبدل التياب زينة ومزينة وديما سلطانة فوق مرتبة والراجل عن طاعتي ونسى فيا لمت الأحباب سمح في العود والرباب ربح في ترعتي ساليه في دك يا الكذبة شهرتيني زغبتيني فمك يعطيك فيه باب نراداك لسان راب ويلحقك للدروس يا العجوزة فيا مقاربة كانت غير حجبة محجوبة وحجابها حجاب فحضان الأم والآب ومكسية واكلة من كون العاطي وشاربة وتراجي ساعة القبول من الغاني فتح البواب سبحانه عتق رقاب يجيب لها شباب كيف تشهات وكيف طالبة ولا بها ولا عليها تجيتيك مسحاب وإلا كيف شعقاب ودخلتي عندهم قلتي ضيف الله جيت خاطبة وشكرتيني وعدتي راسك من العقايز العجاب حيلة ومناصف وخزاب وفرحوا ناسها وقالوا سلموا ميات مرحبا وعطاوك بنتهم مكمولة من العرايس الحساب آداب ومنطق وصواب وحياوا بها وهكذا قلتي لي قبل المناسبة شهور وانت في بطني وانا بحملك في العذاب وتقلو غاية الشغاب ونهار خلقتي نسيت القهرية والمشاغبة حلاقوتي ولد شربي بوجودك والمنمطاب وحمدت اللي عطوهاب وكمل ظني وفرحت على فرحي الحباب قاطبة وما خبيت فيك من حر الشوم وبرد والضباب وسمون الطير والدواب وما ركبت يا الكلب ودرت عزيزة من ركبة الغالي برخيص بعتو عن عرسك غاية الرغاب وقليل فحاق الحساب وتكافيني انت ومرتك هذا ما كنت حاسبة حرقيني يا ميمتي في الدنيا بالنار والحطاب يستاهل من خطا وساب وسعف مرتو وهان بمو وعليه النفس غالبة اللهم نقول خلصتنا وصفة من الكراب في الخطر ما بقى تاب وعلى نبقى الاخرى نتعاقب الشر المعاقبة